بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون.